أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا ربي يا ليت لي قلم من ذهب أكتب به على صفحات من لؤلؤ بمداد من نور أسماءك وصفاتك. سبحان الله سبحان الله، الله سبحانه وتعالى أكرم من سئل، أكرم من سئل، وأعظم من عبد، وأحق من ركع له وسجد. من سأله أعطاه، ومن توكل عليه كفاه، ومن استعان به أعانه ووقاه. أحبتي في الله، حلقة جديدة من حلقات اللؤلؤ والمرجان. اللؤلؤ والمرجان هذا أقل وصف للاستفادة من شرح صفات الله سبحانه وتعالى. الليلة دي حلقة جديدة من حلقات اللؤلؤ والمرجان. الحلقة في هذه المرة بتتناول صفة من صفات الله عز وجل، ولكن احنا ناخدها بشكل عكسي. يعني بشكل عكسي، بدل ما نشرح صفات الله وبعدين نعرف احنا حجمنا ايه بالنسبة لها، لا، احنا هنعرف حجمنا الاول وهنعرف وضعنا الاول، وبعد كده نعرف يعني ايه هذه الصفة. هذه الصفة تتكلم عن عظمة الله، عن علو الله سبحانه وتعالى، عن مدى سمع الله وبصره. علو الله، العلو من أسماء الله عز وجل، العلي العظيم، ومن أسماء الله عز وجل الكبير، ومن أسماء الله عز وجل السميع البصير. كل ده هنتناول أجزاء منه ولو بسيطة في هذه الليلة، وبعدين إن شاء الله عز وجل في حلقات قادمة نتناول كل اسم على حدة. كل اسم سنتناوله على حدة إن شاء الله عز وجل، وكل صفة من صفات الله عز وجل كما اتفقنا مع بداية البرنامج. حلقة الليلة بتتحدث أنت مين؟ أنت إيه؟ أنت حجمك قد إيه؟ يعني ايه حجمك قد ايه؟ حجمك قد ايه دي انت لازم تعرف ان ربنا سبحانه وتعالى لما خلقنا ضرب لنا الامثال علشان نفهم ويقرب لنا معاني الكلام اللي بيتقال. ازاي؟ يا ربنا سبحانه وتعالى يقول لك انت مغرور ليه؟ قال يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ومرة تانية يقول قتل الإنسان ما أكفره. ليه؟ من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه. شوف وتفرج وتعلم واعتبر مما حولك يا سيدي، الطعام اللي انت بتاكله. فلينظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا. الماء ده نزل من ازاي؟ من السماء. ما اوعى تتصور احنا بنتكلم عن نظريات علميه وهكذا، لا. ازاي ربنا سبحانه وتعالى بنعمه وكرمه انزل لك من السماء ماء؟ أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. ربنا سبحانه وتعالى ساعات سبحانه وتعالى بيقرب إلى ذهنك حقائق الأمور، وبعدين يقول لك انت ايه حجمك بالنسبة له سبحانه وتعالى. ايه ده؟ هو ينفع نقارن بين الخلق والخالق، بين الملك والمالك، بين الرزق والرزاق؟ ما ينفعش، ما ينفعش. ولكن ربنا سبحانه وتعالى بيديك النسبة دي عشان تعرف حجمك وعشان تعرف قدرك. منها انك انت عاجز امام قدرته، فقير قدام غناه، ضعيف قدام قواه. قال تعالى: يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. قال ابن القيم رحمه الله: ومن اسس الايمان بالله ان تعلم انه الغني وان تعلم انك الفقير. ثم قال رحمه الله: وكما ان لا يكون الرب الا غنيا لا يكون العبد الا فقيرا، كما لا يجوز ان يكون الرب الا ربا ولا يكون العبد الا عبدا. يعني زي ما هو ما ينفعش ان الرب يبقى حاجة ثانية غير انه يبقى رب، رب خالق رازق مالك مسيطر على كل شيء مدبر لكل امر، ما ينفعش يبقى حاجة تانية غير الرب. كذلك ما ينفعش العبد يبقى اي حاجة تانية غير العبد. كما لا يكون الرب الا ربا لا يكون العبد الا عبدا، وكما لا يكون كما لا يكون الرب الا غنيا كما لا يكون الرب الا غنيا لا يكون العبد الا فقيرا لا يكون العبد الا فقيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعترف لله عز وجل بذلك ويقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. ويقول في موضع آخر مستعيذا ومستجيرا ومستعينا بالله عز وجل. ليه؟ علشان ربنا لا يتركه إلى نفسه. ليه؟ إذا ترك الله العبد لنفسه تركه لضعف، وتركه لجهل، وتركه لفناء، وتركه لفقر. فكان يقول صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا ذلك ويقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. سبحان الله. لذلك الله عز وجل يتكلم عن بقائه وفناء الخلق ويقول: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويقول: وتوكل على الحي الذي لا يموت، نحن أحياء نعم ولكن نموت، والله حي لا يموت. نحن مخلوقون، والمخلوق ده بيتميز بإيه؟ بيتميز بضعف ومسكنة وفقر وصغير. ربنا سبحانه وتعالى بيسألنا سؤال يقول: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها متاعا لكم ولأنعامكم. احنا صغيرين جدا، صغيرين جدا، حجمنا في منتهى الصغر، صغير جدا. مهما وصفت لك مش هقدر اقول لك ولا انت هتقدر تستوعب. تعالوا نشوف حجمنا. احنا النهاردة بنتكلم عن عظمة الله، قد ايه ربنا كبير، قد ايه ربنا عظيم، قد ايه ربنا سميع بصير، قد ايه ربنا سبحانه وتعالى يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور، ومع ذلك حليم علينا. قد ايه ربنا سبحانه وتعالى قدير بعبده الفقير الضرير، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يعامله بكرمه ومنه وإحسانه وفضله. قد ايه البني آدم لا يساوي شيء، لا يساوي شيء أمام الله عز وجل العظيم العظيم الكبير. لكن عشان تعرف فضل الله سبحانه وتعالى عليك وعليا وعلى كل الخلق، تعالوا نشوف هذه اللقطات، اعرف حجمك، تعالوا نعرف حجمنا النهاردة، علشان كل واحد فينا ما يعطيش نفسه أكبر من حجمه. ده سؤال مهم، يا ترى حجمك قد ايه؟ شايفين السيارات قد ايه من فوق ناطحات السحاب؟ تعالوا نشوف هنا، ده رجل بيتسلق الجبال، شوف الجبل، ده مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، شوفوا ربنا رب القدر، ادي حجم انسان فوق الجبل. انتم ملاحظين يا اخواني الرجل اللي فوق الجبل، في واحد على هذا المرتفع وواحد اخر على هذا المرتفع، شوفوا سيشير السهم الى الرجلين الواقفين، شوفوا يبقى حجم الانسان قد ايه بالمقارنه للجبل. وده على فكره مخلوق ضعيف من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، زي ما هتشوف بعد قليل، هتشوفوا ده انسان اهو واقف فوق الجبل، والتاني ايضا واقف فوق الجبل اللي قصاده، ودي مرتفعات مش كبيره قوي، ولكن شوفوا حجم الانسان بالنسبه لها قد ايه صغير، يكاد لا يذكر ولا يرى. ودول ناس بيلعبوا في احد دول اوروبا. اما نتخيل هذا الموقف، ده على بعد كيلو متر واحد، فين انت دلوقتي؟ حد فينا شايف الناس اللي موجودة؟ طيب على بعد 1000 كيلو متر اصبح الناس فين؟ طب البلد اللي كانوا فيها فين؟ طيب على بعد 100,000 كيلو متر اين انت واين انا وأين الناس؟ هنا بدأت الأرض تدخل مع مدار القمر، الاثنين واضحين وبينين على بعد 1,000,000 كيلومتر مربع. ها انت فين؟ الكرة الأرضية بقت قد ايه؟ حلقة في فلاه، كما قال ابن عباس رضي الله عنه، دبلة في صحراء واسعة. طيب هنا بدأت كواكب أخرى تدخل على الأرض، شوف الأرض بقت نقطة ضئيلة وضعيفة، وبدأت تختفي الأرض، خلاص الأرض اختفت تماما، وبدأت المجموعة الشمسية هي كمان في يعني الاضمحلال والصغر زي ما احنا شايفين كده يا إخواني. وبعدين على بعد 1,000,000 كيلومتر تبدأ الأمور تظهر زي ما انتوا شايفينها دلوقتي بالضبط. ها أين نحن وفين مجموعتنا الشمسية وفين الأقمار والنجوم والكواكب اللي بتتبعنا؟ احنا فين دلوقتي؟ الشمس غابت، وكمان النجوم وكل ما نمط إليه بصلة كله راح. اما بعد 100 سنة ضوئية، واحد يقول لك سنة ضوئية يعني مسيرة الضوء لمدة سنة، احنا فين دلوقتي؟ ادي على بعد 100 سنة ضوئية اختفت كل المجموعات وكل ما كل المدارات وكل النجوم، هتبدأ مجرة جديدة اسمها درب التبانة. درب التبانة دي شايفين الغبار ده؟ الغبار ده مئات الملايين بل مليارات من النجوم والكواكب موجود، هو ده الغبار اللي غطست فيه مجموعاتنا ونجومنا وكواكبنا اللي احنا بنتبعها. شوفوا ادي بعد 100 سنة ضوئية احنا فين؟ ادي ضرب التبانة ادي ضرب التبانه، شوفوا حجمه وشوفوا شكله عامل ازاي. ده ضرب التبانه وهو مجرم من مجرات السماء. قال تعالى: والسماء ذات البروج. ادي بروج السماء، وادي اجرام السماء، وادي كواكب ومجرات السماء. شوفوا مجرات السماء بعد 100 مليون سنه ضوئيه، حتى مجرد ضرب التبانه مع مليارات المجرات اللي موجوده راحت خالص، ما بقتش موجوده، وبدات السماء هي كمان شكلها يتغير. سبحان الله العظيم، بعد 10 مليون سنه ضوئيه الكون كله عباره عن غباريات. انت حجمك ايه وليه بتعصى ربنا؟ والله فوق عرشه يسمعك ويراك. ربنا رب القلوب سبحانه وتعالى، شوفوا عظمة ربنا سبحانه وتعالى. الى هذا المكان، شوفوا المكان المبهم اللي عامل زي الغبار ده، توقف العلم الحديث. توقف العلم الحديث. واحد يسألني: طب انتوا عرفتوا الكلام ده كله منه وشفتوا ازاي؟ انا حوريك. يا ريت يا استاذ ياسر نرجع لبقيه الفيلم، عشان قبل ما نتحدث، الميكروسكوبات اللي موجوده اللي هنشوفها دي دلوقتي هي دي اللي رصدت هذه الاحجام وهذه المسافات. ميكروسكوبات وتلسكوبات، شوفوا ده كله مكان مقام في ميكروسكوبات وتلسكوبات علشان يتشاف اللي احنا شفناه دلوقتي. عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضا. فده شوفوا المكان ده، هو ده ايضا احد التلسكوبات الحديثة جدا، علشان الرؤية وبدقة. وادي كمان تلسكوبات في القطب الشمالي لرصد هذه النجوم والأجرام السماوية. وعلى فكرة في ناس كتير بتسلم من هؤلاء العلماء. والفيلم ده سبحان الله العظيم أثر فيهم جدا. شوفوا ادي وقت هم بيرصدوا هذه المجرات بهذه المسافات البعيدة جدا. اختراعات بيخترعوها بقالهم عشرات السنين، بالذات التلسكوبات على فكرة بقالها مئات السنين مش عشرات السنين. شفتوا المناظر؟ الفيلم ده تحديدا بكى بسببه كثير من العلماء. شفتوا حجمنا قد ايه؟ يعني حجم الانسان في قمة الصغر. يعني انت الصغير وهو الكبير، هو الغني وانت الفقير سبحانه وتعالى. كل ده شفت ربنا سبحانه وتعالى يسمع كلامك ويرى مكانك. السيدة عائشة رضي الله عنها تسبح الله لما عرفت أن الله سبحانه وتعالى قد أنزل قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. قالت: كنت بجانبها أسمع بعض الكلام ولا أسمع البعض الآخر، وسمعها الله من فوق السماوات السبع. ثم تقول: سبحان من وسع سمعه الأصوات، سبحان من وسع سمعه الأصوات. لا، ربنا سبحانه وتعالى مش بس بيسمعك، لا، ده يسمع دبة النملة وهي ماشية جنب القطر. ربنا سبحانه وتعالى يسمع حتى خواطر نفسك، حتى أفكارك يعلمها الله وهو فوق عرشه سبحانه وتعالى. ربنا شايف اللي في جيبك، يرى ما في جيبك ويرى أيضا ما في عقلك ونفسك. شوف كان رجل يقول: يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى مناط عروقها في نحرها، والمخ من تلك العظام النحلي، ويرى خرير الدم من أوداجها متنقلا من مفصل لمفصلي. ومعانا اتصال ثم نكمل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا آية، ازيك؟ الحمد لله. كيف حالك؟ الحمد لله. اتفضلي يا آية، كيف حالك؟ اتفضلي. بحب الرياضة، بحب الرياضة كتير، وكل يوم بستنى عشان احكي معك. انا انا انا مبسوط جدا وفرحان جدا. انا هسه بقرا لك جدا. بارك الله فيك يا آية، وبارك الله في امك وابيك. طيب مع السلامة آية، مع السلامة. والكل إخواننا وحبيبنا في الأردن، وكل إخواننا وحبيبنا في سوريا ربنا يكرمهم يعني، وبالذات حلب ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، ربنا يبارك فيهم. السلام عليكم أخت إيمان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا الفاضل؟ الحمد لله. قبل أول حاجة صلى على الحبيب قلبك يطيب عليه الصلاة والسلام. ادعي لي يا شيخ كده بالزوج الصالح وحسن الخاتمة، وسلمي للشيخ محمد حسان، وربنا يبلغكم شهر رمضان، وانتم قناة فعلا دخلت الكرة ودخلت كل قلوب الناس. الله يبارك. وسلامي للشيخ محمد حسان، الله يبارك لك، وقول له يدعي لي وحضراتكم تدعوا لي بالزوج الصالح وحسن الخاتمة ان شاء الله يوصل باذن الله. معانا الاخ محمد. السلام عليكم اخ محمد. السلام عليكم. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ امين؟ الحمد لله. إني أحبك في الله. أحبك الله، الله يكرمك. لو سمحت كنت عايز أسأل حضرتك سؤال. تفضل. في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى البعدين دخل الجنة، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا عايز أعرف معنى الحديث. من صلى البعدين أي الصلاتان التي في وقت البرود، اللي هو وقت صلاة الفجر ووقت صلاة العصر، بتبقى الدنيا مش حر قوي، اسمهم البردان عشان كده، او بيبرد حر جهنم والعياذ بالله. خلاص. معنا مجانة. اهلا يا مجانة. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. ازيك يا شيخ امين؟ الحمد لله. معلش انا والله عايز اقول لحضرتك انا بدعي لكم وربنا يكتر من امثالكم وينصر الاسلام بيكم، وقناة الرحمة دي والله يعني عايزة اقول لحضرتك قناة فعلا نزلت في وقتها وقربتنا ليها وبتعلمنا، وربنا يبارك في القائمين عليها الشيخ محمود حسين والشيخ محمد حسين. والله يكرمك يا شيخ امين، انا نفسي ابلغ رسالة لفضيلة الشيخ محمد حسين، انا بحاول اكلمه ساعة البرنامج لكن ما بتحليش لي الفرصة، هو كل سبب في هدايتي. انا الحمد لله الحمد لله يعني كنت يعني كويسه، كنت بلبس كويس، لكن هو كان سبب ان خلاني يعني قربت لديني اكتر، وان انا لبست الاذان والتزمت كتير قوي ومواظبه على صلاتي ومخليه بنتي زيي، وبدعي له ربنا يكرمه ويشفيه ويديله الصحه والعافيه، وانا نفسي اكلمه يا شيخ امين. الله يبارك لك، انا نفسي اكلمه ان شاء الله. حاضر. معنا اتصال اخر. تخيل حجمك انت بالمقارنة لهذه الاحجام، يعني احنا شفنا حجم الانسان بالمقارنة للجبل. طيب طب الجبل ده ايه جنب كل اللي احنا شفناه؟ قال ابن عباس رضي الله عنه، تعالوا نشوف احجامنا بقى. قال ابن عباس رضي الله عنه: الارض في السماء الاولى اللي احنا شفناها، يعني احنا كل اللي شفناه ده كان في السماء الاولى، ما طلعناش للتانية ولا شفنا التالتة ولا نسمع عن الرابعة، يعني دي يعني ما شفناش ايه اللي ممكن. ها، يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. مش ممكن، ها، مش ممكن تعدوا الا لما ربنا سبحانه وتعالى. وده بيبين لنا فضل النبي عليه الصلاة والسلام. تخيلوا اخواني كل اللي احنا شفناه ده في السماء الاولى فقط، النبي طلعوا عليه الصلاة والسلام في ثواني معدودة للسماء الاولى والثانية والثالثة والرابعة، شو وحجم بقى السماوات دي كلها عبارة عن ايه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الارض في السماء الاولى كحلقة في فلاة، دبلة في صحراء واسعة. طيب والسماء الاولى في السماء الثانية كحلقة في فلاة، طب والثانية في الثالثة كذلك كحلقة في فلاة، والثالثة في الرابعة كحلقة في فلاة، والرابعة في الخامسة كحلقة في فلاة، والخامسة في السادسة كحلقة في فلاة، والسادسة في السابعة كحلقة في فلاة. طب والسبع سماوات في الكرسي كحلقة في فلاة، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم سبحانه وتعالى. طيب وبعد ده كله العرش والكرسي في العرش كحلقة في فلاة، طب وفوق العرش الله سبحانه وتعالى فوق عرشه فوق عباده يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، يعطي ويمنع ويخفض ويرفع، بيده القسط سبحانه وتعالى، عدل في أحكامه، كريم في عطائه. ربنا سبحانه وتعالى كلنا بنشوف الشمس وهي بتشرق وبتغرب، حد فينا فكر في يوم من الأيام إنها بتروح تسجد لربنا وهي خايفة ومرتعبة من الله سبحانه وتعالى؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: أتدري أين تذهب الشمس يا أبا ذر حين تغرب؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنها تذهب فتسجد تحت عرش الرحمن ثم تستأذن في الرجوع فيأذن الله لها. كل يوم تروح تسجد لربنا سبحانه وتعالى تحت العرش وبعدين ترجع، انت ايه؟ يقول الله عز وجل: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أكبر من خلق الناس. وقال الله عز وجل: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. وقال الله عز وجل: وقال الله عز وجل وآية لهم، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. تخيل النبي عليه السلام لما يطلع في الإسراء والمعراج، كل اللي انت شفته ده، لما النبي عليه السلام طلع في الإسراء والمعراج صغرت في عينه الدنيا، وصغر في عينه البلاء، وصغر في عينه المال، وصغر في عينه كل شيء، لم يعظم في قلبه إلا الله سبحانه وتعالى. فلما عاد من الإسراء والمعراج حقيقة كما قال علماؤنا إن رحلة الإسراء والمعراج لم تكن تشريفا ولا إضافة لهذا الدين بقدر ما كان تشريفا وتكريما للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم، لأن كان ممكن كل ما فرض في هذه الليلة من صلاة أو تجميع الأنبياء كان ممكن يحدث بأي طريقة أخرى، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يشرف نبيه صلى الله عليه وسلم وأراد أن يكرمه فرفعه سبحانه وتعالى، ربنا رفع نبيه. طيب حد فينا فكر يا أخواني في يوم من الأيام مدى عظمة الله لرؤيته لهذا الكون العظيم؟ ورد في البخاري رحمه الله أن رجلا من أحبار اليهود جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إن الله يحمل السماوات على إصبع. شفت السماوات دي كلها على إصبع من أصابع الله؟ هو ربنا ليه أصابع؟ سبحان الله، ألم يقل الله هذا ولم يقل رسوله هذا؟ نعم. ليه؟ قال الله جل: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، والسماوات مطويات بيمينه. ليه؟ قال الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. لا يمكن حد يقدر الله حق قدره سبحانه وتعالى إلا من أعطاه الله سبحانه وتعالى إيمانا صادقا ويقينا ثابتا راسخا. وما قدر الله حق قدره، أنت تعرف قد إيه قدر الله، قد إيه عظمة الله، قد إيه كبر الله سبحانه وتعالى. يا أخي سبحان الله، يقول نبي الله نوح لقومه، يقول نبي الله نوح لقومه: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أخرجكم والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. سبحانه وتعالى وجل جلاله أمور عظيمة. حد فينا فكر في يوم من الأيام مدى عظمة يد الله التي تحمل السماوات كلها على إصبع واحد؟ سبحان الله. كما قال النبي عليه السلام جاءه فقال له اليهودي إن الله يحمل السماوات على إصبع ويحمل الأرضين على إصبع إلى آخر الحديث. فضحك رسول الله تصديقا للحبر لا ده أنا هقول لكم كمان على حاجة نستفيدها من حلقة الليلة. شفتوا الحجم اللي واقف أمامه العلم الحديث؟ العلم الحديث لا يستطيع أن يصل إلى أكثر من هذا الآن. الحجم اللي احنا رأيناه ده تحت السماء الأولى. طيب لما نتخيل السماء الأولى وما بعدها إلى نهايته، ثم هذا الحجم كله يكون في السماء الثانية كحلقة في فلاة، والثانية في الثالثة وهكذا. طيب نستفيد ايه؟ نستفيد نعيم الجنة، نعرف قد ايه نعيم الجنة، نقدر نتخيل الجنة واسعة قد ايه. قال الله عز وجل وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض. عرضها، العرض فقط عرض السماوات كلها والارض كلها، عرض السماوات والارض اعدت للمتقين. اسال الله سبحانه وتعالى يجعلني واياكم منهم. قولوا امين. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله. اهلا وسهلا اخ علي. اهلا وسلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. ازيك يا فضيله الشيخ؟ الحمد لله. صوتك كانه رنين من السماء والله. الله يبارك فيك. بعد اذنك يا فضيله الشيخ، انا اللقاء اللي انا سامعه عن حضرتك يعني في الابراج والحاجات دي في الفلك وعلم الفلك، فحسيت ان انا اضعف خلق الله فعلا، وكل البشر اضعف خلق الله. ففي حضرتك شيء معايا انا كشخصي، مصيبه، مش هي مصيبه فعلا، ان انا تارك للصلاه. تارك للصلاه بمعنى اني بسمع القران احيانا بيجي صوت المقرئ او كده كأن في غمامة على صدري، واحيانا تيجي شفاء وتلاقي صدر مشروح وببدأ اصلي من غير اي امر، مع ان الاخرين بحس ان هم بيأمروني بالصلاة، بحس ان انا بعيد عن ربنا وبعيد عن الدنيا كلها. ففي ناس مشايخ وكلام من الدجل والكذب الفاضي حكوله، وقال لي معمول لك سحر، معمول لك الكلام ده. انا الحظ النهاردة بجيت في حيرة، فجالي 5 سنوات في الأردن لا مال ولا أي شيء وفرته، وحاسس إن أنا كأني تايه في الدنيا. شوف يا خالي، سيادتك بالنسبة لي أنا كأنها مصيبة فعلا، مش عارف أطلع منها إزاي. أنت محتاج الدعاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدرك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدرك ويسر أمرك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياك ممن أقام الصلاة ومن ذريتنا. استعن بالله سبحانه وتعالى ولا تعجز، استعن بالله ولا تعجز. أختي يسرى السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. حضرتك والله أنا كنت بسمع حضرتك على فكرة الزمان اللي فات، والله ما كنتش بتيجي. أنا والله بنحبك قوي، بنتفرج عليك وبنستناك والله كل أسبوع. ربنا يكرمك يا يسرى. يعني جزاك الله خير. أنتوا بتفهموا البرنامج يا يسرى؟ نعم. البرنامج سهل بتفهموه؟ ربنا يكرمك يا يسرى. وعلى فكره جميل جدا. ربنا يبارك فيك. ان شاء الله محضر لكم مفاجاه في رمضان ان شاء الله. جزاك الله خير. الله يكرمك. شكرا. لا مع السلامه. معانا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا اخي نادر. كيفك يا شيخ امين؟ الحمد لله. بحبك في الله يا شيخ امين والله. احبك الله. ادعي لي بالهدايه والله يا شيخ امين والدين يا رب. ربنا يهدي قلبك ويشرح صدرك ويسر امرك. انا بحب البرنامج كثير والله وبستناه على طول. الله يبارك فيك. ادعي لي يا شيخ والله يستقبلك. ربنا يشرح صدرك. شكرا يا شيخ. العفو يا سيدي. ف اما نتخيل يعني ايه بقى جنه عرضها كعرض السماوات والارض، وحصل ربنا سبحانه وتعالى عظيم في كل حاجه وكبير في كل حاجه، يعني ايه كبير في عطائه، كبير في كرمه، كبير في جزائه. لذلك اجر الجنه دايما يوصف بانه اجر كبير، اجر عظيم. طب من عظمه هذا الاجر ان نشوف اقل رجل، اقل رجل من اهل الجنه له مثل الدنيا. ها كم مرة، كم مرة له مثل الدنيا كلها أكثر من 50 مرة. الحديث أن رجلا كان في النار، ده آخر واحد يخرج من النار، قال موسى عليه السلام ربي دلني على أقل أهل الجنة منزلة. قال رجل يخرج من النار فيقول الله عز وجل اذهب فادخل الجنة، فيروح يتصور أنها ملأة، هو الرجل يعني يتصور أن الجنة مليانة، فيقول ربي ذهبت فوجدت الجنة ملأة، كل الناس أخذوا منازلهم وأنا ماليش منزلة. قال ربي وجدتها ملأة. فيقول اذهب فادخل الجنة ولك مثل ملك من ملوك الدنيا، والله أعلم في رواية أخرى مثل ملك الدنيا، ومثله ها ومثله ومثله ومثله ومثله. في الخامسة ربنا سبحانه وتعالى يقول ومثله ومثله ومثله، في الخامس مرة والله يقول ومثله، الرجل من فرحته يقول أي ربي رضيت، خلاص أنا رضيت بكده. فيقول الله عز وجل له، يقول الله عز وجل له لا كذلك وعشرة أمثاله، هذا أقل أهل الجنة منزلة. فقال موسى عليه السلام أي ربي هذا أقل الناس منزلة، هذا أقل الناس منزلة، فكيف أعلاهم؟ قال أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي فلم تر عين ولم تسمع أذن. ها. ثم قال النبي عليه السلام أو قال أحد الصحابة اقرأوا إن شئتم قوله تعالى، اقرأوا إن شئتم قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. شوف. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لما نتخيل إخواني قد إيه نعيم الجنة، لما يكون شجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة، 100 سنة لا يقطعها، حجم الإنسان هيكون 60 ذراعا في السماء، يعني حجم نخلة طويلة. لما يكون الغراب يسير شهر طول عنقود العنب، عنقود العنب الغراب يسير شهر في طوله لا يقطعه، يبقى حجم الجنة قد ايه، حجم الجنة قد ايه. لذلك ربنا سبحانه وتعالى أنعم على خلقه بنعم عظيمة كبيرة. قال الله عز وجل لنبيه وكان فضل الله عليك عظيمة، لازم نعرف حجمنا، احنا مش قد معصية الله. يقول الله عز وجل وخلق الإنسان ضعيفا، وقال الله عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، وقال الله عز وجل وأسروا قولكم أو اجهروا به. شوف ربنا سبحانه وتعالى فوق عرشه وانت شوف قد ايه حجمك قد ايه. قال الله عز وجل وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. انت لو عملت أقل القليل في حتة أكثر المناطق ظلمة في الوجود وكانت مكان صلب محصن من كل جانب، ربنا هيطلعها هيجيبها سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل وهو يصف نصيحة لقمان لابنه وهو يقول له يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير، إن الله لطيف خبير. إنها يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل، أصغر الصغر أصغر حجم من خردل، فتكن في صخرة أصلب الصلابة أو في السماوات أبعد البعد أو في الأرض أظلم الظلام يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. اعرف حجمك، كل واحد فينا لازم يعرف حجمه، كل واحد فينا لازم يعرف وضعه سبحانه وتعالى. احنا مكاننا نسجد لله ونركع ونبكي لله ونخشع. الحسن البصري رحمه الله كان كثير البكاء، فقال له ابنه يا أبتي ما أكثر بكائك، أنت ليه بتبكي كثير كده؟ قال ما أكثر بكائك؟ قال يا بني وما يصنع العبيد إذا لم يبكوا، وما يصنع العبيد إذا لم يبكوا. إحنا عبيد مساكين فقراء ضعفاء أهل فناء، إحنا ميتين، إنك ميت وإنهم ميتون، إحنا مساكين. فعلامة لذلك النبي عليه السلام أخذ بعض ريقه، جزء من ريقه، ثم وضعه على كفه كده وقال، قال الله عز وجل يا ابن آدم أنى تعجزني، أنت تقدر علي، أنت تقدر تعصيني، أنت تقدر تعاديني، أنى تعجزني يا ابن آدم وقد خلقتك من مثل هذه، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت على الأرض ولها منك وإيد، مشيت بين بردين ثياب جميلة ولها منك وإيد، بتهز الأرض هز ولها منك وإيد، فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي لما جاء الموت قلت أتصدق وأن أوان الصدقة، وأن أوان الصدقة. ما ينفعش التصدق في وقت أنت خلاص اكتشفت. فرعون نفسه عرف ضعف وقت موته، قال آمنت، فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. اوعى يتقال لك زي ما تقال له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم ويبارك فينا وفيكم، أسأل الله أن يسدد قولنا ويصلح عملنا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييمن كتابنا وكتابكم، وأن ينور قبورنا وقبوركم، وأن يرفع قدرنا وقدركم، وأن يمتعنا بقربه ويسعدنا بحبه، وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. غدا الجمعة، أكثروا من الصلاة والسلام على النبي عليه السلام. وأشكر إخواني في موقع أحلى حياة، موقع شبابي طيب جميل، أنصح إخواني أنهم يدخلوا عليه، موقع شبابي طيب يساعد إخوانه على البر، اسمه أحلى حياة goodlife.com. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في كل شباب المسلمين، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبك لصفات الرحمن نور ومنازل إحسان، لله الأسماء الحسنى والمرجع فيها القرآن نأخذها.